إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففلاح العبد متعلق بصلاح قلبه، لأنه لا نجاة البتة يوم القيامة إلا بصلاح القلوب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعليه فلا بد من تزكية القلب وسلامته حتى ينجو العبد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فالقلب الصحيح الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وأعماله له. القلب الصحيح الحديث عن الله تبارك وتعالى عنده أشهى من كل حديث، والخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه، وكلما وجد التفاتا إلى غيره تلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فصاحب القلب الصحيح يردد على نفسه هذا الخطاب ليسمعه من ربه يوم لقائه، حتى ينصبغ قلبه بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، حتى تصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا إلى ربه جل وعلا، كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي، أحس من قلبه ناطقا ينطق: لبيك وسعديك، إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة، والحمد فيه عائد إليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع من كتابه العزيز. قال تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه مسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وذكر الله تبارك وتعالى آية النور وآية الظلمة، فقال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

ما ذكره الله في هذه الآية، إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضه الدنيوية، وهذا حال أكثر المنفقين. والآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددها هل يفعل أو لا يفعل. فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البدء، وهذا هو صدقها. وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصه. فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة بربوة، وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه نصب الشمس والرياح، فتتربى الأشجار هنالك أتم تربية، فنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع، فرواها ونماها، فآتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل، فإن لم يصبها وابل فطل، وهو مطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها، يزكو على الطل وينمى عليه. مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل، فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا، ومنهم من يكون إنفاقه طلا، والله لا يضيع مثقال ذرة. وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت من نفوسهم، فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة. وكل ينمى له ما أنفق أتم تنمية وأكملها، والمنمي لها هو أرحم بك من نفسك الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدها، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا مثال ضربه صلى الله عليه وسلم في المبالغة في الاستتار بالصدقة، والمعنى أنه لشدة إخفاء الصدقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا لكمال إخلاصه لله عز وجل وكمال رحمته بأخيه الذي تصدق عليه لا يخجله أمام الناس، لأن كثيرا من الناس يكره أن يطلع الناس أنه فقير يتصدق عليه. فهذا الرجل الباذل لشدة إخلاصه وأنه لا يريد أن يمدحه أحد لنفقاته أو صدقاته، ولشدة رحمته بأخيه حتى لا يرى أحد من الناس أنه من عليه بالصدقة، أخفى هذه الصدقة. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة إخفاء الصدقة، وأنه كلما أخفاها الإنسان كان ثوابه أكثر. فإن قلت أليس الله جل وعلا يثني على العباد الذين أنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، فما هو الجمع بين الحديث والآية؟ وكذلك ما الجمع بين قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؟ فالجواب الأصل في الصدقة من حيث هي أن إخفاءها أفضل، لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن إظهار المنة على من تصدق عليه، وأبعد أيضا عن كسر خاطره أمام الناس. هذا من حيث هي صدقة، فإن اقترن بها ما يجعل إعلانها خيرا من إسرارها صار إعلانها خيرا، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل. كيف يكون الإعلان خيرا من الإسرار؟ إذا كان المقصود الاقتداء يعني أن الرجل تصدق ليراه الناس فيقتدوا به، هذا واحد. ثانيا ربما يكون هذا الرجل الذي تصدق عليه محتاجا ولا تكفيه صدقة المتصدق، فيتصدق إظهارا لحاجة الرجل لأجل أن يعطيه الناس، فإذا قد يكون في إظهارها خير. إما للمتصدقين أو للمتصدق عليه. إما للمتصدقين إذا اقتدوا بهذا المتصدق، وإما للمتصدق عليه إذا أعطاه الناس كما أعطاه هذا الرجل، وإلا فإن الأصل هو الإخفاء. وأما الإخلاص في المحبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. رواه الحاكم وحسنه الألباني. قوله فليحب المرأة لا يحبه إلا لله يعني بالمرء هنا المسلم المؤمن، لأنه هو الذي يمكن أن يخلص لله تعالى في محبته، وأن يتقرب لله تعالى باحترامه وحرمته، فإنه هو الموصوف بالأخوة الإيمانية والمحبة الدينية، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأفاد هذا الحديث أن محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لابد أن تكون خالصة لله تعالى، غير مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية، فإن من أحبه لذلك انقطعت محبته إن حصل له ذلك الغرض أو يائس من حصوله. ومحبة المؤمن وظيفة متعينة على الدوام، وجدت الأغراض أو عدمت، ولما كانت المحبة للأغراض هي الغالبة قل وجدان تلك الحلاوة، بل قد انعدم، لا سيما في هذه الأزمان التي قد امحى فيها أكثر رسوم الإيمان. وعلى الجملة فمحبة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص في حسن النيات. واعلم بأن التحاب في الله من أصعب الأمور وأشدها، ووجوده في الأشخاص الإنسانية أعز من الكبريت الأحمر، وهذه الخصلة لا يقوم بها إلا من سبقت له العناية الربانية. والمحبة في هذا الزمان قائمة على المصالح الشخصية، وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال موجبها، فإن من ودك لأمر ولى عنك عند انقضائه. وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض، وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ينفعهم، بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة، فكانوا في الآخرة من الأخلاء الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون هم الذين تدوم وتتصل محبتهم وخلتهم بدوام من كانت المحبة لأجله، كما قيل: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. فقوله أين المتحابون بدلالي تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم، كما قال شيخ الإسلام. وقال ابن عبد البر: قوله المتحابون بدلالي أي المتحابون فيه، ومن أجلي إجلالا ومحبة وابتغاء مرضاتي، وذلك بأن يكون العمل كله لله خالصا، لا يكون لشيء من عرض الدنيا، يحبه لله عز وجل، مؤمن بربه، مخلص لأخيه، ويحبه لدعائه إلى الخير ولفعله الخير وتعليمه الدين، والدين جماع الخير كله، فإذا أحبه لذلك فقد أحب الله عز وجل. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن الحب في الله عز وجل حب أولياء الله جل وعلا، وهو حب الأتقياء الأولياء، منهم المعلمون لدين الله جل وعلا العاملون به، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. رواه النسائي في الكبرى، وقواه لغيره الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أبو داود وصححه لغيره الألباني، وفسرهم بالمتحابين في الله عز وجل. وليس المراد أن الأنبياء يتمنون أن يكونوا بمنزلتهم لقصورهم عن درجاتهم، وإنما المراد أنهم يبتهجون ويسرون بهم لمكانهم من الله عز وجل. وعلم أن هذا الثواب في هذه المحبة إنما يكون إذا كانت لله تعالى خالصة لا يشوبها شيء من القدر. فلينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحب، ولا ينبغي أن يتخير إلا من قد سلم دينه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. رواه مالك في الموطأ، وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. فما أعظم محبة الله عز وجل، وما أجمل أن يتلاقى المحبون لله عز وجل على طاعته وعلى ابتغاء مرضاته، وما أجمل أن يتحابوا في الله ويتبادلوا فيه، فإنه تعالى يحب ذلك منهم ويحبهم لأجل ذلك. وهي دعوة إلى التحاب في الله جل وعلا، ودعوة لمجالسة المحبين الصادقين، ودعوة للتزاور في الله جل وعلا، ودعوة لبذل المال لأجل الله جل وعلا. فهي دعوة إلى هذه الخصال الأربع، ليسارع الناس إليها ويتنافسوا فيها. الخصلة الأولى: الحب في الله، والمحبة في الله من تمام محبة الله، فإن محبة الله تقتضي محبة ما يحب، ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه. وهو يحب الأنبياء والصالحين، ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله هو من تمام حبه. وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضات ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. فمن أحب أخا له في الله فليقل: إني أحبك في الله، وهو يقول له: أحبك الذي أحببتني له. هذه أولى ثمرات الإخبار بالمحبة، أن يحظى المخبر بهذا الدعاء العظيم. وماذا يريد أعظم من أن يحبه الله رب العالمين؟ وهذه المحبة لا تتحقق إلا إذا كانت خالية من الغرض، إيجابية في الخير. فإن من أحب إنسانا لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء، ومن قال إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول. وكذلك من أحب إنسانا لكونه ينصره، إنما أحب النصر للناصر، وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس. لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة، فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضر. فإذا كان الحب لمجرد كون المحبوب مسلما صالحا وأدى بالمتحابين إلى النهوض ببعضهما إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتعاون على الخير والذكر والدعوة والعلم فتلك محبة في الله. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فبين الهدف من تعاونه مع أخيه فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالتسبيح الكثير والذكر الكثير هو الهدف من التآخي في الله جل وعلا. فالمحبة في الله تعالى ليست كلمة يقولها كل امرئ لصاحبه، ولكنها محبة في القلب لها آثار أعمال منه. أن تكون ناصحا له، ناصرا له بمنعه عن الظلم والمعصية، ناصرا له في الطاعة، ذابا عن عرضه، داعيا له في غيبته بالخير، عائدا له في مرضه، معينا له على دنياه، تحب له من الخير ما تحب لنفسك وتكره له من الشر ما تكرهه لنفسك. فلننظر في واقع هذه الأخوة وأين نحن منها. فالتحابب في الله عظيم قدره، وهو من المهمات، وهو اليوم قليل، لا يوفق له إلا الشاذ الفاذ من الناس. فليفتش كل منا عن نفسه بألا يكون مع الكثرة التي ضيعت هذا الأصل العظيم، كالذين لا يوالون إلا على الحزبية، فمن وافقهم على حزبيتهم أحبوه ولو كان فاسقا، ومن خالفهم في حزبيتهم أبغضوه ولو كان صالحا. الخصلة الثانية المجالسة في الله، ومجالسة المخلصين للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. وفي أمثال هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذه مبالغة في إكرامهم وزيادة في إعلاء مكانتهم، وهذه حالة شريفة ومنزلة منيفة. لا خيبنا الله منهم وجعلنا الله تبارك وتعالى من أهلها. وهذا يذكرنا بمجالس الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانت عامرة بذكر الله تعالى وما يقرب إليه. عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له، وصححه الألباني رحمه الله في تخريج كتاب الإيمان لشيخ الإسلام. اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم يباهي بكم الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم، ويريهم حسن عملكم، ويثني عليكم عندهم، وأصل البهاء الحسن والجمال، وفلان يباهي بماله أن يفخر ويتجمل به على غيره ويظهر حسنه لدى الآخرين. فالله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، يعني إن جلستم من أجل أن تذكروا نعمة الله عليكم على ما هداكم إلى الإسلام من غير حول ولا قوة منكم، ومن أجل أن تحمدوا الله تبارك وتعالى على ما هداكم للإسلام ومن به عليكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاه فأخبره أن الله عز وجل يباهي بأمثال هؤلاء الملائكة. هذه المجالس التي ينبغي أن تكون. وأما مجالس الغيبة والنميمة، وأما مجالس الطعن في الأعراض والخوض في المحرمات إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهذه تكون ترة على العبد يوم القيامة. وهذه المباهات من الرب جل وعلا دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. فليحرص المسلم على مجالسة المخلصين المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر، ولا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلم أن فيه مزيدا لحاله ومنفعة لغيره. وإلا فإن المرأة إن أنفق الأوقات في المباح كان خاسرا، تماما كالذي يمضي في الطريق فيرى درة وحصاه فيأخذ الحصاة ويدع الدرة، وما من لحظة تمر من غير ذكر لله جل وعلا وطاعة لوجهه تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته، فإنها تكون يوم القيامة حسرة وندام. الخصلة الثالثة كما في الحديث التزاور في الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. أرصد الله أي أقعده بمرصاده يرقبه على مدرجته على موضع مروره وهو الطريق، سميت بالمدرجة لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون عليها ويمرون بها. تربها أي تراعيها وتقوم بمجازاتها وشكرها بذهابك إليه. وفي هذا الحديث ما يدل على أن الحب في الله والتزاور فيه من أفضل الأعمال وأعظم القرب إذا تجرد ذلك عن أغراض الدنيا وأهواء النفوس. فإن هذا الرجل نال ما ناله لحبه لذلك الأخ في الله ابتغاء وجهه، لا من أجل إنعامه عليه ولا من أجل مصالح بينه وبينه. قال العز بن عبد السلام فالتحاب بسبب جلال الله أفضل التحاب، لأن سببها أفضل الأسباب. قوله كما أحببته فيه يعني بسببه، فإن فيه تكون للسببية كقوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه، أي بسبب ما أفضتم فيه. قال المروزي رحمه الله قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله ما الحب في الله؟ قال هو ألا تحبه لطمع في دنيا. الخصلة الرابعة كما في الحديث التباذل في الله، وبذل المال على ثلاث مرات، أهونها المساهمة في المال، وأوسطها المواساة، وعلاها تقديم الأخ في المال على النفس. وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين، وتسمى درجة الإيثار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه لغيره الألباني في صحيح الأدب المفرد. كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وأبلغ منه قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان هذا حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله. وهذه المحبة هي المحبة النافعة لا لمحبة الدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار على الأنفس. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك، فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن، وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية. هذه المعاني التي نركز عليها الآن ضائعة، هي مجهولة لا تعلم، لأن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى تزكية القلوب، وهذا من أعجب ما يكون، لأن العلم في جملته إنما هو لتزكية القلوب وتنقيتها من الشرك والبدعة والآفات التي تحيط بها، حتى يكون القلب قلبا سليما، وهو القلب الناجي يوم القيامة. فإذا كان المرء لا يتعاهد قلبه فهذا مخذول، لأن الناس في الجملة يتعاهدون أبدانهم وظواهرهم، والظاهر محل نظر الخلق إليك، وأما القلب فمحل نظر الحق إليك. فالإنسان لا يقبل بل يأنف أن يرى في ظاهره ما تنزلق عليه الأبصار، أو تزدريه بسببه الأعين النواظر، أو يكون هنالك بعض المؤاخذة عليه من الناظرين إليه. يأنف من هذا جدا، ويجتهد في تعاهد ظاهره لمحل نظر الخلق إليه. وأما القلب فحدث عن القلوب ولا حرج، فيها الكلاب النابحات من مذموم الخصال ومرذول الصفات. ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تتلقى القلوب الخشوع وفيض الرحمة بالعلم وفيها من الكلاب النابحات من مذموم الصفات ما فيها؟ ومعلوم أنه لا بد من تنقية المحل حتى يكون قابلا، فهذا من أهم شيء. والقلب إذا كان غير نقي كان محلا غير قابل لمن كان له قلب. ومعلوم أن المخاطبين جميعا لهم قلوب، ولكن العلم لا ينفع إلا من كان له قلب، من كان له قلب قابل لتلقي هذا العلم الشريف. فلا بد من تنقية المحل وتخليصه مما يدفع أنوار العلم عنه من ظلمات الشهوات ومرذول الصفات. فهذه المسألة من أهم المهمات، وكان السلف يتوافرون عليها توافرا تاما ويتعاهدون قلوبهم، بل بيّن الله تبارك وتعالى أحوال المتقين وأحوال الناجين أنهم لا يأمنون أنفسهم ولا يطمئنون إلى حالات قلوبهم، بل كانوا دائما يفتشون وينقبون عن نياتهم، وكانوا يعلمون النية كما يعلمون السورة من القرآن. ويقول قائلهم: والله ما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي، لأن الإنسان لا يدري المسارب الخفية في النفس الإنسانية، وقد يبدو الأمر في ظاهره خيرا وهو منطو على الشر جميعه، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي يجب على الإنسان أن يخلو بنفسه من أجل النظر فيها، ومن أجل مراعاة قلبه وتنقية نفسه وضميره مما يشوبه ويخالطه، أو مما يحل فيه ويسكنه مما لا يكون للعلم مدخل مع كون هذا فيه، لأن القلب يكون قلبا أغلف، أو يكون قلبا منكوسا، أو يكون قلبا قد تكاثف عليه الران حتى صار أسودا مربادا كالكوز، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا مهم، بل من أهم المهمات، وهو تعاهد القلوب وتنقيتها وتصفيتها مما ألم بها وتسلل إليها حتى سكنها مما يغضب الله جل وعلا، وهو مقدم على كل شيء، لأنه حقيقة التوحيد وحقيقة الاتباع للنبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار فيا وعلي قراه، فلم أرض له بقرا دون الجنة. رواه البزار وأبو يعلى واللفظ له. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح. فمن زار أخا له في الله ابتغاء وجه الله، فإن الله تعالى يقول في ملكوت عرشه: عبدي زار فيا وعلي قراه، والقرى ما يقدم للضيف، فلم أرض له بقرا دون الجنة. فتأمل عظيم فضل ربك وتأمل هذه الألفاظ: عبدي زار فيا وعلي قراه. فأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة؟ فلله تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها. فاحرص على زيارة إخوانك في الله، فإنها عبادة جليلة، وفيها الزلفى إلى الله جل وعلا، وفيها من ضروب الفوائد وصلاح القلوب ما يبينه لك رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. ففي الحديث فضل عيادة المريض وفضل الزيارة في الله، وفيه بيان سعة رحمة أرحم الراحمين، وفيه كلام الله للعبد على الحقيقة، وهي صفة من صفات الله جل وعلا، صفة ذاتية وصفة فعلية، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وأما عندما يتكلم بالوحي أو بالأمر أو بالنهي فإن ذلك يكون على سبيل الفعل، لأنه راجع إلى المشيئة. فيه كلام الله للعبد على الحقيقة إخبارا بما أعد له في الجنة. فيا أيها الأحبة، ينبغي علينا جميعا أن نجتهد في الرجوع إلى هذه الأصول المنسية الضائعة التي قل من يحرص على تعلمها أو بيانها بتعليمها، فضلا عن المجاهدة من أجل تحصيلها والدوام عليها وتصفيتها مما يشوبها من الشوائب والكدورات. القوتان: القوة العلمية والقوة العملية، كجناحي الطائر. ومعلوم أن الطائر إذا قوي أحد جناحيه على الآخر فكان الجناح الآخر ضعيفا أو مهيضا مكسورا، وكان الجناح الأول عظيم القوة فإن الطائر لا يستطيع أن يطير، لأنه لا يمكن أن يدف إلا بجناح واحد، فلا يمكن أن يغادر الأرض، ولا يمكن أن يكون في أجواز الفضاء ولا في عليا السماوات. قلب كهذا الطائر له جناح قوي، وأما جناح الآخر فمهيض مكسور. القوتان: القوة العلمية والقوة العملية. إياك أن يقوى عندك واحد من الأمرين على الآخر، حول العلم إلى العمل. وكذلك كان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهد قلبه. فهذا أولى ما تعاهدته، قلبك ينبغي عليك أن تتعاهده. ومن ابتلي بالتعليم أو بالوعظ والإرشاد أو بالخطابة أو بالتصنيف والتأليف، فهذا على خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، لأنه قد يبين للناس ويحثهم ويدعوهم إلى أمور هو خال منها خلوا كاملا، فيكون مقيما للحجة على نفسه بين يدي ربه جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، ولكن في كلمات قلائل. تعاهد قلبك، تأمل في أطواء نفسك، احنو على روحك، وفتش في عقيدتك وفي من طوت عليه جوارحك من العمل المستقر على أمور باطنة قد لا تعلمها من البذل والعطاء أو المنع والجفاء. تأمل في الدوافع وابحث عن النيات، وارجع إلى هذه الأصول، فهي الأصول التي ينبغي منها أن تصدر. فإن صدرت من غيرها فلست على سبيل، ولست أنت على الصراط المستقيم حينئذ. فاتق الله ربك، لابد من رعاية القلب، لأن النية هي الأصل، الإخلاص هو الأصل. فمهما أتى من عمل غير مؤسس على الإخلاص فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مقبولا. فلا بد من رعاية القلب أولا، ولا بد من تهذيبه وتصفيته مما ألم به من الشوائب التي لا ينجو منها عبد، ولكن لا بد من المجاهدة. وسلفكم رحمة الله عليه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا يراعون هذا الأمر رعاية كاملة، وكانوا يجتهدون في رعاية قلوبهم كما مر. اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكر الله تبارك وتعالى ساعة. أوليسوا بمؤمنين؟ بلى، هم المؤمنون حقا، ولكن يذكرون ما ينفعهم ويتأملون فيما فيه الفائدة في الدنيا والآخرة. واعلم أنه لن يحاسب عنك أحد، ستحاسب عن نفسك أولا، وسوف تسأل عنها قبل السؤال عن أي شيء آخر. فلتعد العدة ولتكن حاضرا بالجواب بين يدي ربك جل وعلا. إن الآفة التي تعتري المسلمين عامة وطلاب العلم والعلماء خاصة هي من عدم التوازن بين القوتين العلمية والعملية. الناس يحفظون المتون ويكثرون من القراءة ومن السماع، وفي أذهانهم كثير مما قد حفظوه وتعلموه، وأما أن يكون ذلك منطبقا على عمل يترجم هذا العلم ترجمة صحيحة في هذه الدنيا فدون ذلك خرط القتاد كما قال السابقون. وهذا أمر نجده جميعا في أنفسنا، كلنا كذلك عندنا من التقصير ما الله به عليم. لذلك قال بعض أهل العلم من السالفين لبعض طلابه وكان قد جاء بعد أن ذهب عنه حاملا من العلم ما حمل، فلما جاء قال: لما جئت؟ جئت من أجل أن تتعلم العلم، ولو أنك عملت بما علمت لكنت قد أديت ما عليه. فما أكثر ما يعلم المرء مما لا يعمل به. ليس معنى ذلك أنه لا يجد ويكد ويجتهد في التعلم، بل ينبغي عليه أن يجد وأن يجتهد في ذلك، وأن يجد أكثر ويجتهد أكثر في تحويل هذا العلم إلى عمل. لا نجاة للأمة إلا بهذا. الأمة لن تنجو بأن يحمل جميع أبنائها كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يحفظوا الصحيحين والسنن والمسانيد والأجزاء والمستدركات والمستخرجات وكل ما ورد عن رسول الله من غير أن يعملوا به، لأنه يكون حجة عليهم بين يدي الله جل وعلا. وما هذا بمنهج السلف ولا بمنهاج النبوة. من كان صادقا في انتسابه إلى منهاج النبوة ومنهج السلف فليكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حملوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. فالحاصل ما يأتي من القانون، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أما أن يتعلم العلم فقط من غير عمل فهذه حجة الله على العبد. فاتقوا الله عباد الله، لا في أنفسكم فقط ولكن في أمتكم، فإن الأمة تحتاج من يضرب لها المثل. الناس هكذا دائما في كل عصر ومصر يحتاجون من يضرب لهم المثل، فإذا وجدوا من يضرب لهم المثل اقتدوا به وتأثروا بحاله ومقاله وفعاله. وأما أن يكون الأمر مبنيا على ما تهدر به الألسن بين الأشداق لا يجاوز إلا الأصوات، فإن ذلك ليس له نفع بل هو صد عن سبيل الله جل وعلا. فلنتعاهد قلوبنا وليظهر أثر تلك المعاهدة على جوارحنا وألسنتنا، فلا نتكلم إلا بما يرضي ربنا. وإذا بدر منا في أثناء مجاهدتنا لأقوالنا وأفعالنا ما يغضب الله تعالى وما لا يرضى عنه، فلنسارع إلى التوبة والاستغفار. من لم يبدأ هذه البداية فلا يعني نفسه ولن يصل إلى شيء إلا أن يكثر من حجج الله عليه، لأن الله خلقك من أجل أن تكون عبدا، ولن تكون عبدا إلا بالعلم والعمل. لن تكون عبدا لله بالعلم الذي لا يقارنه العمل، لن تكون عبدا بالعلم الذي لا يثمر العمل، بل إنه يكون عبد سوء حينئذ، ويكون من علماء السوء الذين يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم وأفعالهم. فإذا من أراد أن يكون سلفيا على الجادة، من أراد أن يكون على منهاج النبوة، من أراد أن يكون على منهج السلف، فعليه أن يكون كما كان السلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وهم كانوا كذلك يقرنون بين العلم والعمل. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله، ورحم الله تعالى من تبعهم بإحسان، ورحمنا فيمن رحم، وأحسن ختامنا أجمعين. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. ولست بحاجة أن أعيد في كل مجلس أن دعوتي إلى هذه الأمور لا تعني بالمرة أني قد شممت رائحتها أو أني قد ذقت حلاوتها، وإنما هي محاولة لتذكير نفسي أولا، فأنا أول من يسمع نفسي عند الكلام، ولتذكير إخواني من المسلمين. عسى أن يفيد الله تبارك وتعالى أحدا منهم بكلمة من هذا، فيكون ذلك بفضل الله تبارك وتعالى لي ذخرا عند ربي، وأيضا لعلي أن تصيبني دعوة صالحة من عبد صالح حتى يستقيم أمري، وحتى أقوم على ما يريده الله تبارك وتعالى مني، وحتى يخرجني الله تبارك وتعالى من حظ نفسي وذوقها إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم. أسأله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.